ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ لا، بعد كل صلاة مكتوبة إن كان أمرا فرضيا فلا بأس، وإن يعني بعد السلام القصد، إذا كان قبل السلام فلا، إذا كان بعد السلام فإن كان الرفع مع الدعاء فردي فلا بأس، أما إذا كان بشكل جماعي فهذا يمنعه كثير من العلماء لأنه لا يوجد دليل يدل على المشروعية. نعم. ما هو فضل من قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر؟ هذا فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أقول كذا وذكر هذا قال أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. نعم. هل زوجة الأخ تعتبر من الأرحام إذا لم أتواصل معهم أأثم؟ لا، زوجة الأخ إذا لم تتصل بك من جهة الأب أو من جهة الأم ليست من الأرحام. الرحم الذي تجب صلته هو من يتصل بك من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني قرابة الأم وقرابة الأب، هؤلاء هم الأرحام. أما قرابة الزوجة أو قرابة زوجة الأخ كما ذكرت، هؤلاء أصهار وليسوا أرحام. نعم. ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ هل هذا مخالف للسنة؟ نعم، إرسال اليدين في الصلاة مخالف للسنة، إرسال اليدين في الصلاة مخالف للسنة، لأن وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية أو سنية القبض في الصلاة، فالإرسال مخالف لهذه الأحاديث. لكن القبض ليس واجبا، القبض ليس واجبا لكنه سنة، والإرسال إذا كان رغبة عن السنة فهذا خطر على الإنسان، وإذا كان جهلا فلا ولا ليس عليه شيء، حتى لو تعمد ليس عليه شيء، لكنه ترك الأفضل وترك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أن الإرسال عند قلة من المسلمين، عند قلة من المنتسبين للإسلام، أما أهل السنة الغالب عليهم عدم الإرسال، القبض، وهو يعني قول الشافعي ومن أخذ بمذهبه، وقول أحمد ومن أخذ بمذهبه، وقول أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه، وعامة المالكية، عامة المالكية. نعم. عندما أقوم إلى الصلاة يأتي الشيطان ويذكرني بأشياء كثيرة بأولادي وغيرهم، علما أنني أقوم بالقراءة والتسبيح، فماذا أفعل؟ ما علي، ليس عليك إلا هذا، وليس عندك سلاح إلا الاستعاذة والانصراف، الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان والانصراف عن هذا التفكير، والارتباط بصلاتك والارتباط بالله عز وجل. وهذا الأمر لا يسلم منه أحد. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو معروف وإمام أهل السنة في عصره، يقول ومن يسلم من هذا، هذا لا يسلم منه أحد، لكن الإنسان يجاهد النفس، يجاهد النفس بقدر الاستطاعة. نعم. شخص كبير في السن يصر على الصوم وأبناؤه يرفضون ذلك، وصام مرة فلم يفطر إلا في الساعة 12 ليلا، السؤال هل يجوز للأولاد التحايل عليه بإفطاره نهارا؟ نعم، إذا كان الصوم يشق عليه لكبر السن وعقله أيضا غير مكتمل، فها يجوز لهم أن يحتالوا عليه رحمة به، لأنه ما دام أنه صام إلى الساعة 12 ليلا، ما هذا دليل على أن عقله ليس مكتمل، أن عقله فيه خلل لكبر السن، فإذا عرفوا ذلك وعرفوا أن الأمر يشق عليه مشقة ظاهرة فليحتالوا عليه ويفطروا في النهار. نعم. إنسان مريض بالربو الشعبي ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين بالنسبة له. نعم. الذي يستعمل البخاخ للربو هل يؤثر على صيامه؟ والله يا إخوان هذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن إذا لحوط أنك إذا لم تكن مضطرا فلا تستعمله وقت الصيام، أما إذا كنت مضطرا فاستعمله وتقضي إن شاء الله بعد هذا تقضي. نعم. ذهبت أنا وجدتي لأداء العمرة وقمت بشراء عربة لطوافها وسعيها، ونويت أن أجعلها بعد أن تنتهي وقفا للمسجد الحرام، ولكن سرقت، فهل أؤجر على ذلك وتعتبر وقفا؟ نعم نعم، إن شاء الله أنت على خير، إنما الأعمال بالنيات، فتعتبر إن شاء الله وقفا كما نويتها. نعم. إذا أحرمت المرأة ثم حاضت ثم حان موعد سفير القافلة ماذا تفعل؟ إذا كانت تستطيع أن تعود، إذا أولا إذا اشترطت يجوز لها أن تحل الإحرام ولا شيء عليها. قاله بعض أهل العلم، إذا قالت فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. أما إذا لم تشترط ولم تستطيع البقاء ولم تستطيع العودة بعد الطهر، كل هذا تعذر عليها. فإن بعض أهل العلم يقول تحفظ وتطوف لأنها في حالة ضرورة هنا، يعني تتوضأ وتتحفظ وتطوف، هكذا قاله بعض أهل العلم. لكن متى؟ إذا لم تشترط، وإذا لم تستطع البقاء حتى الطهر، وإذا لم تستطيع العودة بعد الطهر، يعني السفر ثم تعود وتكمل العمرة، إذا تعذر عليه هذا كله، قال بعض أهل العلم أنها تتوضأ وتحفظ وتطوف. نعم، أحيانا أتوضأ. لكن يا إخوان، الله يعلم الجهر وما يخفى، لا يتحجج بعض الناس يقول أنها لا تستطيع هذه الأشياء كلها، لأن قد تستطيع هذه الأشياء، لكن بعض الناس يعني يمني نفسه ويقول أنها لا تستطيع، فالله يعلم الجهر وما يخفى، انتبهوا لهذا الأمر. نعم، أحيانا أتوضأ ويدخل الماء في أذني، فهل هذا يفطر؟ لا يفطر، لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف. نعم، ما حكم من بدأ السعي بالمروة بدل الصفا؟ يحتسب له، يعني الشوط الذي بدأه من المروة إلى الصفا لا يحتسب، يحتسب له الشوط الذي يعود به من الصفا إلى المروة. نعم، هل يجوز استخدام أموال الزكاة لبناء المساجد أو الإنفاق على صيانتها وخدمتها وترميمها؟ لا، هذه المساجد لها باب آخر ولها أوقاف، وأهل الزكاة معروفون الثمانية في سورة التوبة، معروفون أهل الزكاة الثمانية، لا تصرف إلا إلى الثمانية أو إلى بعضهم. نعم، هل من احتلم وهو صائم يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، يغتسل ولا قضاء عليه. نعم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.